وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق تسلسل بحثنا أبين حتى ذكرنا فيما سبق أن الآخوند ذكر القرينتين اللتين تمسك بهما الشيخ الأنصاري وناقش المقدمة القرينة الأولى بما تقدمت الإشارة إليه أمس ولا أكرر. ثم ذكر أن الشيخ الإصفهاني له مناقشة أيضا علما غير مناقشة العاقل. العاقل ناقش بالمقدمة الأولى والإصفهاني ناقش بالمقدمة الأولى أيضا لكن بمناقشة ثانية. وكانت حالة مناقشة الإصفهاني أريد أبين مناقشة الإصفهاني بحث من جديد من الآن يبتدي. وأما ما أركاه الإصفهاني الذي يرجع حاصله أريد أبين مضمون ما ذكره حتى إلى أن الفاء وإن دلت على التفريع إلا أن تفريع لا ينحصر بتبرع الشيع على شنعه بل له ركل آخر تتفرع المتأخر في مقام الوجود عادة عن المتقدم من دون أن يكون أحدهما داعيا. سيرد عليه إننا نسلم بكون التفرع لا حصر بتفرع على الداعي ماذا ترى بل فعم غيره ماذا ترى كما ذكر في المثال كما ذكره في الشيخ المثال يعني سمع الأذان فدخل المنزل كما ذكر في هذا المثال وفي غير من أمثلة يمكن على هذا المنوال ذكر أمثلة أخرى إلا أننا ندعي أن أخبار من بلغ ليس التفريع فيها من القبيل الثاني بل هو من قبيل التفرع على الداعي لقرائن مذكورة في نفس الحديث من قديم أريد أذكر بعض القرائن الذي يدل على أن التفرع على الداعي من قديم إن الأخبار قالت كان للعامل الثواب وإن لم يقله صلى الله عليه وآله, وإن لم يقله صلى الله عليه وآله. إن إثبات الثواب حتى في صورة شنو؟ خطأ القلوب ليس له نكتة سوى أن العامل قد أتى بالعمل داعي البلوغ فتكريما المن لداعيه يعطى ثواب حتى في صورة القاء ومن قديم هاي قرينة ومن قديم هاي قرينة ثانية ومن قديم إن بعض الروايات اشتملت على فقرة قلب قول النبي صلى الله عليه وسلم ووجه القرينية إن كلمة طلب مصدر وقع مفعولا لأجله أي فعل لطلبي قول النبي الذي هو عبارة أخرى عن لا قول النبي طلب قول النبي الذي هو قول النبي عبارة أخرى عن بلوغ التوقف وكأن العبارة تريد أن تقول طلبا شنو بلوغ ولأجل البلوغ وتحصيلا للبلوغ وبذلك تكون الرواية مصرحة بكون الداعي هو البلوغ فيتعين حمل الفائي على كون المراد منها هو التصريح على الداعي هذا كله مضافا إلى أننا لو تنزلنا للإصفهاني وقلنا بأن التفريع لا يختص بالتفريع على الداعي ولا توجد قرائن معينة المن لذلك أي لكون التفريع على الداعي بالإمكان أن نقول إن الروايات تبقى مجملة من هذه الناحية. ومع إجمالها فيحتمل كون الثواب فيها قد رتب لا على ذات الفعل بل على الفعل بداء البلوغ ومعه فلا يمكن استنتاج استحباب الفعل بعنوانه الأولي استحباب تبع عنوانه الأول يقول استحباب الفعل منها بل من المحتمل هذا اللي يقوله أن يكون الثواب فيها من باب شنو تقول انقياد باب الانقياد الذي يحاول الشيخ الأنصاري شنو إثباته فإن الشيخ يدعي أن استحباب الفعل وبالتالي قاعدة التسامح في أدلة السنة لا يمكن الاستفادة منه من أخبار من بلغ لأن الشيخ يدعي الشيخ الأعظم أن استحباب الفعل أو بتعبير آخر قاعدة التسامح في أدلة السنة لا يمكن استفادة ذلك منين من أخبار من بلغ بدل استحباب الفعل كل فعل ورد بدل استحباب الفعل هو الذي هو التسامح في أدلة السنة الشيخ يدعي أنه لا يمكن ذلك ليش؟ لأن ذلك إنما يتم يعني استفادة استحباب الفعل لو كان الاستحباب لو كان الثواب ثابتا علما للعمل لنفس الفعل والحال إن من المحتمل أن يكون الثواب من باب الانقياد وتكون الروايات مرشدة لا أكثر إلى رحاني شنو الانقياد وثبوت الثواب علما للمنقاد حتى لا يبدع الشيء وما ذكره الإصفهاني لو سلمناه فهو لا يدفع ما يرومه الشيخ الأعظم وإنما يكون دافعا لرأي الشيخ ونافيا له لو أثبت الإصفهانيون كم من شبهولة أحسنتم ظهور التفريح في كونه لا من باب التفريح شنو على الداعي وهذا لم يدعيه ولا يمكنه أن ولا يمكنه مو بس ما ادعى ولا يمكنه أن يدعي. كيف نثبت أن التفريع ليس من التفريع على الداعي؟ هذا كله في رد القرينة الأولى مع ما قيل فيها. وأما القرينة الثانية فقد ناقش فيها الآخذ على ما تقدم بمن ناقش الآخذ بأن رواية محمد ابن مروان وإن قيدت وقالت قال بقول النبي إلا أن صحيحة هشام أطلقت فنتمسك بإطلاقها إذ لا منافاة بين تقييد تلك إطلاق هذه قلت وعما القريب فقد ناقش ويرد على المناقش على ما ذكر ويرد على ما ذكر لأن رواية محمد بن مروان تارة يدعي الآخر عدم استفادة التقييد منها حتى لو كانت وحدها ومن دون صحيحة هشام. و عارف أنا قلت صار. وبناء على هذا يتم ما ذكره إذ لا يوجد مقيد يقيد إطلاق الصحيح. وأخرى يدعي أن التقييد يستفاد منها ولكن نرفع اليد عنه ولا نأخذ به بسبب إطلاق الصحيح. وهذا ليس بوجهه لأنه بعد العلم بوحدة الجعل والمفاد والمقصود منهما فلا بد من حمل الصحيحة إعلاما على التقييد أيضا وإلا يلزم أن يكون الجعل الواحد مطلقا ومقيدا وهو غير منصوب. وحيث ان الاخنده لا يمكنه انكار استفاده التقييد من روايه محمد بن مروان فيتعين حمل الإطلاق على التقييد جيم. هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الثالث. بكلامنا كل هذا كان يدور عن الاحتمال الثالث. الآن عنوان جانبي توجيه الاحتمال الرابع ومناقشته. وهو يأتي ترى إلى الذهن هذا الشيء من باقي باب المستحبات على يختاره بصروفه، أنه لما يقول أحسف رقبة مؤمنة مثلا هذا ما يدل علينا على أن الكافر الوظف ما عليه مفهوم. فإذا على هذا الأساس حينئذ لا مانع من الأخذ بإطلاق مطلق ما موجود هكذا، لكن هو يردينا هنا فيقال وهنا ما تقال بعد العلم بوحدة الجعل فيهما. مفروض الجعل واحد، ما عندنا جعل. إذا كان الجعل واحد فحينئذ يتعين شنو؟ أنه أن نحمل المطلق علما على المقيد. وإذا الجعل الواحد لا يمكن أن يكون في آن واحد مطلقا ومقيدا ضيقا وسيعان. هذا توجيه الاحتمال الرابع ومناقشته. واما الاحتمال الرابع الذي هو عباره عن حمل الاخبار لمن على كونها وارده ارشادا لحسن العقل بحسن الانقياد وثبوت الثواب للمنقاد. فتوجيهه واضح حيث يقال بما ان العقل يحسن بحسن الانقياد والاتيان بالعمل بداعي الاحتمال. بداعي الاحتمال شنو؟ قال به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المحتمل كون الأخبار تريد الإشارة إلى ذلك من دون زيادة وتأكيد حكم جديد ومعه فلا يمكن استفاده استحباب الفعل شرعا او بالاحرى لا يمكن استفاده قاعده التسامح في ادله السنن يكفي لإتباعتي مقالة أصحاب هذا الرأي، أصحاب هذا الاحتمال، يكفي لإثبات مقالتهم مجرد الاحتمال. الشيخ الأعظم الذي هو من رواد هذا الاحتمال يكفيه أن يدعي أني أحتمل كون المقصود ذلك، ومع ثبوت هذا الاحتمال فلا يمكن استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنة. ويرده إن العقل وإن كان يحكم باستحقاق المنقاد بالصواب، ولكنه لا يحكم بمقدار الصواب، وأن من بلغه قطر واحد من الثواب فله قطر، ومن بلغه قطران فله قطران فله. وإنما يحكمون بأصل الاستحقاق وبنحو القضية المهملة، ومعه فلا يمكن حمل الأخبار على كونها مرشدة لحكم العقل بعد عدم حكمه، بعد عدم حكم العقل دينا بمقدار الثواب. هذا مضافا هذا مضافا إلى أن أخبار من بلغ ظاهرة في الحث ودفع المسلة نحو العمل، والحث نحو العمل يتنافى والإرشاد. فإن معنى الإرشاد الإخبار عن حسن العقل والشارع يتكلم بما هو عاقل ومخبر عن حسن العقل، بينما إذا أراد الحث فهو يتكلم بما هو شارع وليس بما هو عاقل. فالجمع بين الحث والإرشاد لازمه أن يتكلم الشارع في آن واحد بما هو شارع وبما هو عاقل، وهذا أشبه بالجمع بين المتنافيين. هذا الاحتمال انتهى، بقية الاحتمالات إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.